نحن في عبادة وفي جهاد. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: قيام ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة، فأي فضل أفضل من هذا؟ في رضوان الله سبحانه وتعالى نجاهد من أجل دينه، نرجو الله أن يتقبل منا منكم. تركت الأهل والمال وطفت الأرض ترحالا، تركت الأهل والمال وطفت الأرض ترحالا، تركت الأهل والمال وطفت الأرض ترحالا. ونحسب أن صدقت الله أقوالا وأفعالا، ونحسب أن صدقت الله أقوالا وأفعالا. فؤادك يستري الدنيا ولا يلقي لها بالا، فؤادك يستري الدنيا ولا يلقي لها بالا. تولت عن عرين الليث إكبارا وإجلالا، تولت عن عرين الليث بموقف الإسرار كفارا وضلالا. كأن أبا دجانة عاد في الميدان مختالا، كأن أبا دجانة عاد في الميدان مختالا. عهد لأمة الإسلام عهد بطولة زالا، عهد لأمة الإسلام بطولة زادا. وقد ضرب الهوان على قلوب الناس أقفالا، وقد ضرب الهوان على قلوب الناس أقفالا. سمعت من الشباب رهائن الإفلاس أبطالا، سمعت من الشباب رهائن الإفلاس أبطالا. أردنا في جموع الكفر عند الحرب أهوالا، أردنا في جموع الكفر عند الحرب أهوالا. عسى الأيام تنجب مثل هذا الليث أجيالا، عسى الأيام تنجب مثل هذا الليث أجيالا. أخ فلقد ربح البيع ميزانا ومكيالا، بخ فلقد ربحت البيع ميزانا.